أما أن تخرج عارية ما حدث هذا في البشرية، فلا يفهمن أحد ولا مؤمن أن قوله تعالى أن يضعن ثيابهن معنى هذا أن يخرجن بلا ثياب، إذ هذا رجال محرم عليهم. لما كان هذا بعيدا عن ذوق الإيمان والمؤمنين فليس في حاجة إلى أن يفصله. فالثياب التي لا حرج لا إثم على المؤمن أن تضعها في بيتها وتخرج بدونها لحاجتها تلك التي كانت تستر وجهها ومحاسنها. يا مؤمنات افهمنا هذا وبلغنا لغيركم. وقوله غير متبرجات بزينة، هذه احترافة في جملة حالية، حال كونهن غير متبرجات بزينة، أن يضعن ثيابهن ويخرجن وليس على وجوههن ما يستر الوجوه، ومع هذا لا بد أن يكن غير متبرجات بزينة، فلا كحل في العينين ولا أحمر في الخدين ولا في الشفتين ولا حلي في الأعناق ولا أسوأ في الأيدي ولا في الآذان. هذا الاحتراف ممن؟ هذا من مولاه العليم ببواطنهن وظواهرهن، الرحيم بهن وبعباده المؤمنين، غير متبرجات بزينة. فكونه تعالى أذن لأمته الكبيرة السن أن تخرج بدين خمار، ليس من حقه أن تستغل هذه الرخصة وتعمل المحسنات والمجملات في عينيها في رأسها في أذنيها في صدرها. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ غير متبرجات بزينة. وأخيرا وأعظم من هذا، وأن يستعففن خير لهن. لو يلزمن البيوت فلا يخرجن وإن كن عجائز كبيرات، وأن يستعففن بأن يواصلن الحجاب كما هو وإن بلغت المرأة 120 من السنين. وقد رأينا مؤمنات في المدينة أعمارهن 100 وزيادة وهي ملفوفة في ملاءتها السوداء لا يظهر منها شيء. هل فهم السامعون والسامعات هذا؟ وكل دعوة إلى كشف الوجه ذي المحاسن والجمال هي دعوة إلى العهر والزنا. المؤمنات لا تخرج إحداهن إلا من حاجة من ضرورة، وإذا خرجت تستر محاسنها ولا تمس طيبا يشم ريحه منها، وقد جاء في هذا وعيد شديد، وأنها كالزانية، وأن تلبس الثياب التافلة التي لا تلفت النظر، لا أن تتنوع في الثياب حتى ينظر إليها وتفتن غيرها. هذا هو الطريق، فمن سلكه نجا، ومن أعرض عنه وأدبر ولم يلتفت إليه هلك مع الهالكين. هل بلغنا؟ الحمد لله. وأنتم أيها السامعون ويا أيتها السامعات عليكم البلاغ وإلا لا؟ فبلغوا. والآن مع هجرة أبي بكر الأولى من غريب ما بلغنا من أحد رجالات الأمن في هذا النبي في هذا المسجد النبوي أن رافضيا كفل على أبي على عمر رضي الله عنه اليوم واعتذر قال أنا لا أكفل إلا على عمر أما أبا بكر لا لا لا. أسألكم بالله أي جهل أعظم من هذا؟ نعم اليوم أو أمس الخبر بلغنا مساء اليوم. أنا لا أعجب ومن حقكم ألا تعجبوا وقد تقرر عندنا وأصبح من عقائدنا أن علة الهبوط والسقوط هي الجهل. ما علموهم ما فهموهم ما أحسنوا تعليمهم ما أظهروا عقائدهم ولا أبرزوها ليشاهد صاحبها متفقا مع القرآن هذه هي علة الجهل. أو هذا عالم مستحيل أن يعرف الله عز وجل وجلاله وكماله ومرضاته ومحبه ومساخطه ويقف هذا الموقف المزري. أنت تدخل على قبر على ميت تشفي صدرك أنت مريض تعال للعلاج اسأل أهل العلم قل علمتني أمي بغضة فلان وفلان هل هذا دين الله؟ نعلمك يعلمك المؤمن. نحن لا نبصق على يهودي ولا نصراني ولا كافر ولا مشرك ولا فكيف نهبط وندعي الإسلام ومسلمون ونسفل حتى على الأموات؟ أعوذ بالله من هذا السقوط والهبوط. عرفتم الجهل أو ما عرفتموه ظلمة صاحبها لا يؤمن أبدا. علموهم ندعوهم تعالوا اجلسوا وتعلموا. قال هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأولى إذ كان له هجرتان. وهل عرفتم من كانت لهم هجرتان أيضا؟ الذين هاجروا أول هجرة إلى الحبشة. قال إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة على رأسهم عثمان ذو النورين رضي الله عنه وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر ابن أبي طالب من الدوحة النبوية. هاجروا لما ما أطاقوا التعذيب والتنكيل والاضطهاد والسخرية ممن من رجالات قريش الكافرين المشركين ولم يأذن لهم رسول الله في أن يسبوا أهدا أو يغتالوه أو يضع حاجة في طريقه فيشفو بذلك صدورهم. لا أقيموا الصلاة واصبروا. فلما ما أطاقوا العذاب قال لهم إن هناك ملكا صالحا في بلاد كذا فاذهبوا إليه لتأمنوا فهاجروا. فلما هاجر ذلك العدد الكبير وعرفتم أنهم هاجروا إلى الحبشة ثم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش وأن قريش دخلت في الإسلام فرجعوا فوجدوا مكة أشد ظلمة من مكان فعادوا من طريقهم. قال إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة ورأى اشتداد ضغط المشركين على المسلمين مع قلة ناصر بل وعدم وإنه لم يقدر على أن يدفع عن أحد من المسلمين قرر الهجرة إلى الحبشة، وفعلا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر، قال فأذن له فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة ليقيه ابن الدغن وهو يومها سيد الأحابيش، والأحابيش هم بنو الحارث من كنانة والهون من خزيمة، ومن خزيمة بن مدركة وبنو المصطلق من خزاعة تحالفوا جميعا. إذن أعود فأقول فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة 90 كيلو أكثر شيء، لقيه ابن الدغن وهو يوم سيد الأحابيش، فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. فقال ابن الدغن ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتفسب المعدوم، ارجع فأنت في جواري. قال فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغن فقال يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير. وحينئذ كفوا عنه فلم يعرضوا له بسوء. هذا ما يسمى بالجوار، الآن موجود أو من عدم. الآن ما يسمى باللجوء السياسي، اللجوء السياسي إلى سياسي في بلد ما اضطهد أو ضيق عليه أو فر هاربا يقبلونه لاجئا سياسيا في بلاد الكفر وبلاد الإسلام. أما الذي كان عند العرب في الجاهلية وأقره الإسلام الجوار، حسن الجوار. وذاك الذي والعياذ بالله كان شر المشركين، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب واختبأ في بيت أم هاني، أجيريني يا أم هاني. فجاء علي أخوه فوجده وقال أخرجي لأقتلنه. فقالت لا يا ابن أمي أجرته، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أجرنا من أجرت يا أم هاني. فخلدت هذه الكلمة، أجرنا من أجرت يا أم هاني، وتركوا. قال وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه، مسجد مكان سجود لأنه مبني بناية المساجد. وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيبكي، والله يبكي. حتى لما هاجر المدينة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ليصلي بالناس، فعائشة قالت لمن وفد يطلب الصديق إن أبي رجل بكى لا يصلي بالناس ما يتمالك، اطلبوا غيره. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب 3 مرات ثم تقدم أبو بكر الصديق. وإذا بكى بكى الناس كلهم. قال ويقرأ القرآن فيبكي فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء لما يمرون به الأطفال الصغار والعبيد من الخدم والنساء يصغين يسمعن هذا القرآن. قال ويعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته وبلغ قريشا ذلك فأتوا إلى ابن الدغنة وقالوا له إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يريق ويبكي. وكانت له هيئة فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم. هذا حماية المجتمع. قال فأتته أحسنت يا أبا عبد العزيز. فما كل نظارة تساعد. نعم. قال فأته فأمره فأته فأمره أن يدخل بيته. رجالات قريش قالوا لابن الدغنة المجير إذا أمره أن يدخل في بيته ويصنع ما يشاء. أما عند الباب والنساء والأطفال هذا يفسد علينا أمورنا وعقيدتنا ومجتمعنا. قال فيصنع فيه ما شاء. فذهب ابن الدغن إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك ما أجرتك لتؤذي قومك إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك فلا إذن فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت وشئت. فقال أبو بكر أرد عليك جواره. فقال أبو بكر أرد عليك يا ابن الدغن جوارك وأرضى بجوار الله. قال فاردد علي جواري. قال فرددته. فقام ابن الدغن فقال يا معشر قريش هذه البيانات الرسمية ما عندهم آلات. يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. قال فمر بأبي بكر وهو عامد إلى الكعبة مر به سفيه من سفهاء قريش فحث على رأس أبي بكر ترابا. ومر بأبي بكر رجل من قريش ولعله الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك ما استطاع يغير المنكر أنت فعلت ذلك بنفسك. ومضى أبو بكر وهو يقول أي ربي ما أحلمت أي ربي ما أحلمت أي رب ما أعظم حلمك وأثره. عبده عند بيته يقرأ كتابه ويصلي له ويمر المشركون فيسقرون ويرمون التراب عليه، ولم ينزل بهم عقوبة ولو شاء لخسف بهم الأرض، ولكنه الحليم العليم. ما أحلمك يا رب ثلاث مرات. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي قطعناها من السيرة. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا، هجرة أبي بكر مثل حي، هجرة أبي بكر مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. عبارة هذه وإلا لا؟ كل مؤمن يضطهد في بلده ويحال بين وبين عبادة ربه إلا وتجب عليه الهجرة، ينتقل من مكان إلى آخر ليعبد الله عز وجل بحرية. وهذه الهجرة علمنا أنها فريضة. أيما مؤمن أو مؤمنة يحال بين وبين أن يعبد الله عز وجل إلا ووجبت عليه الهجرة. وليس معنى الهجرة أن تنتقل من إقليم إلى آخر، من بلد إلى بلد، من قرية إلى أخرى، من سهل إلى جبل، إذ المطلوب منك أن تعبد الله وهو سر حياتك وعلة وجودك. فإذا تعطلت هذه العبادة لا خير في البقاء في هذا المكان، ارحل إلى مكان آخر. والمهاجرون لهم فضيلة دون فضيلة المجاهدين، بل تساويها أحيانا. ومما نذكر في هذا الشأن، لما كان الأصحاب في سفح أوروبا الجنوبي اجتازوا البحر الأبيض، استشهد أحد، توفي أحد المجاهدين، إذن فخرج معه المقبرة عدد قليل، ولما استشهد آخر خرجت البلاد معه. فقال لهم أحد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم: والله لا أبالي أن أموت شهيدا أو مهاجرا، إذ فضل الهجرة كفضل الجهاد مساوي له. وقرأ آية سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحكيم. فما في فرق كبير بين المهاجر والمجاهد. والسر المهاجر يعبد الله، والمجاهد يدعو إلى عبادة الله. الذين يقاتلونهم لما؟ لأن يعبدوا الله عز وجل. قال: هجرة أبي بكر مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. والعاجزون من النساء والأطفال وكبار السن جاء العفو عنهم في كتاب الله. نقرأ لذلك قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذ ما كل واحد يستطيع الهجرة، المرأة ما تستطيع، الطفل الصغير ما يستطيع، العاجز عن الركوب أو المشي لمرض أو كذا ما يستطيع. هؤلاء رجاهم الله وقال: عسى الله أن يعفو عنه ويعفو عنه. ثانيا، بيان فضل أبي بكر وما كان عليه من الإيمان والتقوى. وأنتم تعرفون أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر. إليكم صورة من الجهل. هذا الذي سمعتم، ويوجد من إخوانكم المسلمين من يكره أبا بكر ويبغضه ويكفره ويلعنه ويبلغه أن هذا الموقف كفر مخرج من الملة، ويرضى بذلك استجابة لأئمته ودعاته. أبقى هؤلاء ولا ماذا؟ أظن من الحيوانات. لو نسمع نحن بواحد من الناس يقول: الشيخ الفلاني اعتقاد كذا كفر، نبيت في راها، والله ما نستطيع حتى نسأل ونتحقق كيف أعيش كافرا. لكن لما كان في المركبة مجوسية لإعادة دولة المجوس، فتحملوا كل شيء في سبيلها، ولكن العار هو كون يعود هذا على الإسلام والمسلمين. قلت ثانيا: بيان فضل أبي بكر وهو ما كان عليه من الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى بهما يتحقق لنا ماذا؟ ولاية الرحمن. ومن أصبح ولي الله يخاف ويحزن، ماذا قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا إذا عرضناه على القرآن وافق عليه وأمضى وصدق، مؤمن. ما دعوى؟ مؤمن. الإيمان الحق، إيمان الصدق، إيمان يوافقه القرآن ويرضى به. والتقوى ما هي؟ دعوى. التقوى خوف من الله يملأ قلب الخائف حبا لله، ويوجد له قوة دافعة إلى أن يطيع الله في الأمر والنهي. ولو أمره بقتل نفسه لقتلها، لو أمره أن يخرج من أهلي ومالي والله لخرج. تلك هي التقوى، طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي معه. قال ثالثا: في رد أبي بكر جوار ابن الدغن ورضاه بجوار ربي مثل عال. فيما؟ في التوكل على الله. مثل عالي في التوكل على الله. أما رد عليه جواره ابن الدغن، قال: يا أبا بكر، إما أن تلزم بيتك وتعبد ربك وتقرأ كتابك في بيتك، وإلا رد عليه جواري، ما أريد أن ينقض جواري. فقال: لك جوارك يا أبا بكر يا ابن الدغن، ورضيت بجواري ربي. واضح التوكل هنا وإلا لا؟ اعتمد على الله. رابعا: وقول أبي بكر: ربي ما أحلمك ثلاثا. ربي بمعنى يا ربي، والله ما هو بعيد حتى ننادي بها النداء. عرفنا بالأمس النداء والدعاء، هذا دعاء ونداء، هذا دعاء. اللهم ينادى، ينادى بأعلى الصوت، من هو؟ البعيد حتى يسمع صوتك. أما القريب تنادي يا، لا أبدا. ها هو الصديق يقول: ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، أي ما أشد وأعظم حلمك. ثلاثا: بعدما وضع السفيه على رأسه التراب. سفيه من السفهاء مثل هذا الذي بصق على عمر اليوم أو آمن. سفيه هذا إلى راشد وضع على الصديق على رأسه التراب وشكاته إلى الرجل القرشي ورده عليه. شكى أبو بكر من باب الأسباب إلى الرجل من قريش وخيب ظنه ورده عليه بقول أنت فعلت ذلك بنفسك. في هذا قال المؤلف عبرة لكل مؤمن يضطهد في ذات الله فيصبر على أذى قومه ينتظر عقوبة الله تعالى تحل بالظالمين. هذه العبر الأربعة أخذناها من هجرة أبي بكر وإلى لا، والآن إلى شعب أبي طالب. تعرفون أن مكة شعاب ولا لا؟ شعاب، كلها شعاب، لأنها أودية وجبال بين الأودية، كلها شعاب. أهل مكة أعرفوا بشعابها، مثل هذا سائل يوم القيامة، أهل مكة أعرف بشعابها. لأبي طالب شعب، من أبو طالب هذا؟ هذا أبو علي، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهبى في بيته. صحيح هذا ولا لا؟ الرسول يتيم، يتيم. تعترفون بأن الرسول عاش يتيما؟ اقرأ ألم يجدك يتيما فآوى. الحمد لله، أنا دائما أفضح لكم نفسي لتنشرح صدوركم، كلما قرأت سورة الضحى أجد هذه الصفات وأنا كذلك. والله لقد وجدني يتيما فآواني أعمامي وأخوالي، ووجدني عائلا لا أملك شيئا فأغناني، ووجدني ضالا أشد الضلال ما أعرف شيئا فعلمني. الحمد لله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن فأما اليتيم فلا تقهر، والله ما قهرنا يتيما قط. وأما السائل فلا ولا نهارنا سائلا، والحمد لله. وأما بنعمة ربك فحمدك، فها نحن نحدث الليل والنهار. الحمد لله، الحمد لله. إلى شعب أبي طالب قال إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبا لم يحصل على طائل. تقدم هذا ولنا، قريش بعثت وفدا برئاسة من؟ عمرو بن العاص، وقلنا هذا اعظم رجل سياسي في العالم بكامله في الإسلام والجاهلية. واستطاع جعفر أن يحبط كل عمله، وخاب وعاد فوفد قريش في كرب، ما نجحوا. هم ذهبوا ليطالبوا ملك الحبش أن يعطيهم أصحابهم، قالوا هؤلاء لا هاربون ردوهم علينا، وأخذوا الأموال والهدايا وردت عليهم. قال إنه لما رأى قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبة لم يحصل على طائل اشتد حنقها، والحنق كالخنق، اشتد حنقها على الإسلام والمسلمين، فقامت باتخاذ إجراء انتقامي. ظالم جائر، ما هو؟ ما كان لها أن تتخذه لولا ما أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير. ما هو هذا الإجراء؟ قال: اجتمع رجالها واتخذوا قرارا بكتابة كتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب. كتبوا كتابا وتعاهدوا وتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب. على ماذا؟ على بني هاشم إلى شعب أبي طالب. تعاقدوا على كتاب على أن يحشروا بني طالب وبني المطلب وبني هاشم في شعب، ولا يسمحون لأحد أن يدخل عليهم ولا يحمل لهم ما ولا طعام. إجراء من أفظع الإجراءات. قال: إلا ما كان من الطاغي أبي لهب فإنه لم يدخل معهم في هذه المعاهدة. سبحان الله العظيم، أرق قلبه لبني إخوانه وأمامه. إلا ما كان من أبي طالب إلا ما كان من أبي لهب فإنه لم يدخل معهم، لأنه ظاهر قريشا على عملهم الإجرام هذا. وكانت سنة 7 من البعثة هذه الاتفاقية، واستمر الحصار في الشعب لبني هاشم وبني المطلب 3 سنوات إلى 10. عاشوا فيها، عانوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر ببال. إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر، وكان يسمع من بعيد بكاء أبطالهم من الجوع. حصار ما عرفته الدنيا في شعب أبي طالب. بنو هاشم بنو مطلب الكل جمعوا هناك ومنعوا الدخول عليهم والخروج منهم. إجراء وقائي يقولون. ولما أراد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسي في الصبر والاحتساب، قيض الله جل جلاله رجالا من ذوي المروءة والحسب، وعلى رأسهم هشام بن عمر بن ربيعة، إذ هو الذي مشى إلى رجال من قريش عرف فيهم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر، فاستشار شعورهم وحملهم على أن يتعاونوا على نقض الصحيفة المعلقة بالكعبة. وكانوا 5 رجال، ولما اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا، لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعدن حتى تنشق هذه الصحيفة الظالمة. وقام أحد الرجال 5 فقال مثل ما قال الأول، وقام 3 مؤيدا، وقام 4 بنفس الروح، وتقدم المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة. هذه الأرض محبوبة لنا، تعرفونها التي تبني الخيمة، نعم، العثة. هذه الأرض أكلت صحيفة إلا كلمة واحدة ما أكلتها، ما هي؟ باسمك اللهم، لأنهم إذا كتبوا عقودهم باسمك اللهم، المؤمنين بالله وباسمه فعلوا، لكن حاشا لله ما أذن لهم هذا. هذه الكلمة ما دام فيها اسم الله ما أكلت الأرض. باسمك اللهم. وكان الأمر كذلك، فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم. وبذلك وبخهم أبو طالب على صنيعهم فطأطأوا رؤوسهم ولم يجيبوا بشيء. وقال في هذا أبو طالب شعرا وهو قوله: وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى يخبر غائب القوم يعجب محى الله منها كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معربي. فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب. هذا من هذا؟ أبو طالب. هو الآن في النار، هو الآن في النار. إي والله، ما سبب دخوله النار مع هذا الإحسان والكمال؟ لأنه مات على غير عقيدة التوحيد، مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا تقرر عندنا وأصبح من الضروريات العلمية أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، وذلك لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا نعمل جهدنا أن لا يموت ميت بيننا وهو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا بالمناسبة ندعو مسؤولينا حفظهم الله وأيدهم إلى أن يوظفوا عقلاء ربانين حلماء علماء في المستشفيات، مهمتهم تلقين الموتى كلمة التوحيد، فقد يموت وكثير من يموت ولا يجد من يلقنه لا إله إلا الله. وأشجعهم بأن هذا النصارى يقومون به. مشافي النصارى فيها نساء ورجال من الرهبان ويجلسون إلى سرير المحتضر ويلقنونه موت الكفر. من أحق بهذا، نحن أم هم؟ وإن هبط المسلمون وما فعلوا هذا، فهل نحن مثلهم؟ فلهذا يجب أن يوظف في كل مستشفى عدد مرأة للنساء ومرأة ورجل للرجال، امرأتان للنساء أي المرضى ومرأة ورجلان بحسب سعة المستشفى كباره وصغاره. وعلى الذين أيضا لهم مستشفيات خاصة يجب عليهم أن يوظفوا أيضا رجلا ومرأة على الأقل يطوف بأسرة المرضى، فإذا رأى المحتضر يحتضر جلس إليه ولقنه حتى يتوفاه الله. ماذا تقولون؟ هذه الكلمة تموتون، ما في من ينقلها ولا ينشرها لأنها في الخير والصلاح. الطريقة ما هي؟ المستشفى ما فيه وظائف ولا لا؟ الممرضين والممرضات والكناسين والطباخين عشرات ولا لا؟ يجب أن يوجد اثنان أو ثلاثة من النساء الطاهرات العجائز ومن الفحول الرجال على قدر سعة المستشفى. مهمتهم غرفة في المستشفى، إذا علموا أن السرير الفلاني صاحبه محتضر من طريق الأطباء يجلس إلى جنبه وهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلما يفيق المحتضر ويقول لا إله إلا الله يسكت ثم ينتظر، إن استفاق قال أعطوني ماء أو تكلم يعيد له التلقين لا إله إلا الله مرتين ثلاثة، ما يقول قول لا إله إلا الله كالعامة، قد يقول ما نقول يموت إلى جهنم. وإنما إلى جنبه لا إله إلا الله. فإذا قالها سكت حتى يموت. إذا عاود الكلام بأمور الدنيا يعيده وله حتى يختم له بكلمة التوحيد فيكون ضامنا على الله دخول الجنة. هل فيكم من يقول هذا؟ ما في حاجة، هذا شأننا أمة هابطة يجب أن يبلغ هذا الليل وغدا، ما هو بالعنف والشدة كما أرفع صوتي. صاحب المستشفى مدير من فضلك سمعنا في المسجد كذا نظرية حق وصدق، لو توظفون رجل أو رجلين من الصالحين ومرأة أو مرأتين مهمتهم هي هذه، عندما يحتضر الشخص يقول تعال السلام فلان رقم 20 أو 100 في محترف، ويتناوبون الليل والنهار كسائر أعمال، وبهذا يرفعنا الله إلى مستوى ما كنا لنصل إليه إلا بهذه، ويدفع عنا من الكرب والبلاء ما لا يقدر على دفع إلا الله لأننا استجبنا. إن شاء الله سنبشر ونخبركم أنهم فعلوا. نعم. قال نتائج عبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالتالي: العظة الأولى أو النتيجة الأولى بيان ما وصلت إليه قريش في الظلم والتعسف والجور، وذلك باتخاذ قرار المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق وقيمة إنسانية. واضح هذا ولا؟ ثانيا بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش. ثالثا بيان صبر المؤمنين وجلدهم، وذلك في ذات الله عز وجل. رابعا بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان. من أخذنا هذه العبرة؟ الخمسة رحمهم الله. قال خامسا تجلي آية النبوة المحمدية في كل في أكل الأرض الصحيفة الجائرة إلا اسم الله، فتجلى فيه النبوة هنا وإلا لا؟ لو ما كان رسول على حق ما كانت الأرض تأكل الصحيفة وتبقي فقط كلمة باسمك اللهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان الأمر كما أخبر. إذ نجعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم، وما عدا ذلك أكلته الأرض، والرسول أخبر بهذا جماعته في الشعب قبل أن يفعل هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.